قال المؤلف رحمه الله تعالى وإياه في باب الزكاة: وأما صدقة الأثمان فقد تقدم أنه ليس فيها شيء حتى تبلغ 200 درهم وفيها تبلغ 200. عندك إيش؟ 200 وفي نسخة 200. لا لا غلط، 200. فقد تقدم أنه ليس فيها شيء حتى تبلغ 200 درهم. 200. أحسن الله. حتى تبلغ 200 درهم وفيها ربع العشر. ربع العشر كم؟ 5. نعم. كم عشر المائتين؟ عشر المائتين كم؟ 20. وربع العشرين 5. نعم. أما صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. متفق عليه. اختصر الكلام الشيخ على الأثمان. وما تقدمك له شيء؟ ذكر كما تقدم، ولكن يعني ما ذكر كلام كثير عليه. لكن ما تقدم له كلام على زكاة الذهب والفضة؟ لا شيخ سوالي. ها؟ لا. عجيب والله. اقتصر على ذكر نصاب الفضة وهو 100 درهم أو 5 أواق، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق من الورق الصدقة. وخمس الأواق و100 درهم سواء، فإن الأوقية تعرف تقدر ب40 درهم، فأربعون في 5 200. وأما الذهب فالمعروف عند أهل العلم أن نصابه 20 مثقالا، والمثقال 3 غرامات 4.5 غرامات، وبعضهم يقول ربع، فالنصاب 85 غراما أو 90 غرام. نعم. والوسق 60 صاعا. أعيد مرة ثانية. والخارج قال: أما صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. متفق عليه. والوسق 60 صاعا، فيكون النصاب للحبوب والثمار 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. رواه البخاري. فأفاد الحديث الأول أن أقل ما تجب فيه الزكاة هو 5 أوسق، فلا تجب فيما دون 5 أوسق. ودل الحديث الثاني على أن مقدار الواجب إخراجه هو العشر فيما سقي بلا مؤنة ولا كلفة، بل بالمطر والعيون السائحة أو ما كان يشرب بعروقه وهو العثري، ففيه العشر، فيخرج من 110. وإن كان يسقى بمؤونة فالواجب فيه نصف العشر فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرين العشر، وفيما سقى بالنضح نصف العشر. نعم. صلى الله عليكم. وعن سهل بن أبي حثمة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرستم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه أهل السنن. في هذا دليل على مشروعية خرص النخيل والبساتين على أهلها وتقدير ثمارها من أجل أخذ الزكاة، وهذا يكون من قبل ولي الأمر. وفيها أن الخالص يقدر الثمرة ويدع الربع أو الثلث من أجل حاجة أهل الثمرة، يعني لأنهم يستهلكون منها قدرا، فأمر النبي الخالص أن يدع لهم الثلث يأكلونه أو الربع. نعم. قال: وأما عروض التجارة وهو كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح فإنه نعم إيش يقول وهو قال: وأما عروض التجارة وهو كل ما أعد للبيع والشراء كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح نعم فإنه يقوم إذا حال الحول بالأحض للمساكين من ذهب وفضة ويجب فيه ربع العشر. نعم، هذا النوع الرابع من أموال الزكاة، الأموال الزكوية عروض التجارة، وعرفها الشيخ بأن كل ما أعد للبيع والشراء من أجل الربح فهو عرض تجارة تجب فيه الزكاة، ويقوم عند الحول، يقوم عند الحول بالأحض للفقراء بذهب أو فضة. وتخرج زكاته نقدا. ويستدل من قال ذلك بحديث سمرة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع، مع آثار أخرى في هذا الباب. أعد المسألة، عروض التجارة. قال: وأما عروض التجارة وهو كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح فإنه يقوم إذا حال الحول بالأحض للمساكين من ذهب وفضة. نعم. ويجب فيه ربع العشر. ربع العشر كالدراهم، مثل الأثمان، مثل الذهب والفضة. نعم. قال: ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده كالذي كالذي على مماطل أو معسر لا وفاء له فلا زكاة فيه، وإلا ففيه الزكاة. هذا في حكم زكاة الدين، من كان له دين على مليء وجبت عليه فيه الزكاة كل سنة، لأنه مال موجود، مثل الذي في الحسابات الآن في البنوك، مال موجود مضمون ميسور، متى ما شئت أخذته. أما من كان له مال لا يرجو حصوله، إما أن يكون على معسر أو على مماطل ظالم، أو مال يعني قد جهل محله ضائع، فإنه لا زكاة فيه. نعم. ويجب الإخراج من وسط المال، ولا يجزئ من الأدون، ولا يلزم الخيار إلا أن يشاء ربه. يجب إخراج الزكاة مثلا من الحبوب والثمار والماشية، يجب إخراجها من أوساط المال، فلا يجوز إخراجها من الرديء، ولا تيمم الخبيث منه تنفقون، ولا يجب الإخراج من أطيئة من الطيب، في قوله صلى الله عليه وسلم: وإياك وكرائم، فإياك وكرائم أموالهم. لكن من سمحت نفسه بذلك فهذا من توفيق الله له. نعم. وفي حديث أبي هريرة مرفوعا: في الركاز الخمس. متفق عليه. في الركاز الخمس، الركاز يقول الفقهاء إنه ما وجد من دفن الجاهلية، يعني أموال أو يعني نقود أو حلي ذهب، أو يعني يوجد مدفونا وهو من دفن أهل الجاهلية ليس من أموال المسلمين، فهذا اسمه ركاز، فمن وجده فلا فعليه فيه الخمس والباقي له، عليه إخراج الخمس في الحال وله الباقي لقوله عليه الصلاة والسلام وفي الركاز الخمس. نعم. باب زكاة الفطر إلى هنا. صلى الله من بعد علي. نعم. صلى الله عليكم شيخ. شو يقول علي؟ بالنسبة لزكاة العلي. زكاة العلي فيها اختلاف، والقول بوجوب الزكاة فيها قول قوي ولا يشدد في هذا على يعني يبين لمن يسأل يبين له الخلاف ويوجه إلى أن يزكي، لأن المسألة فيها اختلاف واسع بين السلف وسائر أهل العلم. نعم. بسم الله الرحمن. نعم. من مسائل الخلاف، لكن الأظهر أنه لا يسقط، لأن الرسول كان يبعث السعاة لأخذ الزكاة من أصحاب الأموال، وما كانوا يسألون أحدا، ولا كان أحد يعتذر بأن عليه دين. نعم.